خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مجموعة خزائن الرحمن تهنئكم بالعيد. كنا معا في طاعة الله وسنبقى معا في طاعة الله وسننتهي معا إن شاء الله تعالى في طاعة الرحمن. اليوم العاشر، يوم النحر، اليوم الذي فيه إظهار العبودية لله عز وجل، اليوم الذي فيه تراق الدماء، ليس للدماء إنما لإظهار التقوى لله عز وجل. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أظهروا الفرح، أظهروا السرور بالعيد. نحن أمة نتعبد إلى الله عز وجل في كل وقت وحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أدخل السرور والفرح على أهلك وأحبابك، ولا تنس ذكر الله، فإن الفرح في ديننا لا تكتمل إلا بعبادة الواحد القهار. وأخيرا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.